السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في موقع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني دعوتكم للاستماع والاستمتاع بهذا اللقاء. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله والأصحاب. ما لمع سراب وهمع سحاب وقرئ كتاب. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج ربيع الحياة. نتدارس في هذا البرنامج كلام الله جل وعلا، وخاصة في شهر رمضان الذي وصفه الله عز وجل بأنه شهر القرآن. في هذا اللقاء سنتحدث بإذن الله عز وجل عن حديث القرآن عن الاستقامة، ولكن بعد هذا التقرير فابقوا معنا. ربيع الحياة، يبتهل المسلمون إلى ربهم 17 مرة في اليوم الواحد طالبين الاستقامة. اهدنا الصراط المستقيم. فما هي الاستقامة؟ وما هي تلك الطريق الموصلة إليها؟ يفسر القرآن القرآن: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فالاستقامة إذن تعني السير على ما جاءت به آي القرآن من تعاليم رسمت طريقا واضحا ومنهجا قويما لا يمكن لطالب الحق أن يحيد عنه إلى غيره. وتسهم الاستقامة أكثر من غيرها في تعزيز الرقابة الذاتية وتحصين النفس إزاء ما يحيط بها من المغريات والملهيات. ومن هنا أكد عليها القرآن وأبرز تلك العلاقة الوثيقة التي تربطها بالإيمان، حيث تعتبر الاستقامة الأثر العملي للإيمان والوسيلة التي يمكن من خلالها تطبيق المعتقدات الإيمانية والثبات عليها، كما أنها المؤشر الذي يقيس قوة الإيمان من ضعفه. ومن كان هذا أمره فلا شك أن جزاءه سيكون عظيما. وما كان القرآن ليشدد على لزوم الاستقامة على هذا النحو الذي بسطه لو لم تكن لها أدوار اجتماعية تتجاوز الفرد إلى المجتمع والأمة، فهي تعمل على تصحيح المجتمعات من خلال البناء السليم لأفرادها وتحصينهم، كما أنها تنتزع كثيرا من الأمراض والسلوكيات المجتمعية الخاطئة من غش وخداع وأكل للأموال وخوض في الأعراض. إن الاستقامة تضمن تناغم المجتمع وانسياب حركته وتمنحه الطمأنينة على كيانه. أفلا نستقيم؟ ربيع الحياة. مرحبا بكم أيها الإخوة. إذن هذا حديث القرآن عن الاستقامة، وكالعادة نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عائض القرني. حياك الله يا دكتور. أهلا وسهلا يا شيخ راشد، حياك الله وحيا الله الأخوة المشاهدين جميعا، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم العمل. آمين. والصيام والقيام. آمين. فضيلة الشيخ، في أكثر من 46 آية في القرآن وردت لفظ الاستقامة بمشتقاتها، كيف ترى أهمية الاستقامة في حياة المسلم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، إن من الآيات الفاذة الفريدة المتميزة في كتاب الله، والتي يعد بعض البلاغيين من أنها أبلغ الآيات على الإطلاق، قوله سبحانه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وهذه في سورة هود، حتى إنه صلى الله عليه وسلم في السنن قال: شيبتني هود لما قال له أبو بكر الصديق: يا رسول الله راك شبت. قال: شيبتني هود وأخواته. تعرف أن بعض العلم حسن هذا وبعضهم تكلم في السند. المقصود أنه عليه الصلاة والسلام إنما شاب من هذه الآية ومثالها، قال أهل العلم شاب صلى الله عليه وسلم من هود في هذا المقطع: فاستقم كما أمرت. واستقم كما أمرت تجمع العلم والعمل، فالعمل في قوله فاستقم كما أمرت العمل العلم، يعني أنك استقم أنت بشريعة ربانية أمرك الله بها، فجمع بين العلم الذي بعث به صلى الله عليه وسلم وبين العمل، لأنه كما تعرف يقول بعض العلماء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بالعلم النافع والعمل الصالح، بخلاف بعض الأمم مثل من ظل من اليهود فإنهم عندهم علم لكنه غير نافع، والنصارى عندهم عمل غير صالح، ولهذا يقول سبحانه وتعالى فبما نقضي ميثاقهم عن اليهود وقال في النصارى ورهبانية ابتدعوها، فأتت الاستقامة التي بعث بها سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم أن نعمل لكن بوحي بشريعة، وهذه من أصعب الأمور لأنه فاستقم كما أمرت، من يستطيع أن يستقيم كما أمر؟ ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يرى أنها سبب الخوف والوجل الذي يلحقه عليه الصلاة والسلام، حتى أنه في صحيح مسلم لما أتاه أبو عبد الله مسلم بن عبد الله الثقفي قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، فآمنت بالله هو الإسلام والدين، ثم والاستقامة هي العمل بنور من الله على تقوى من الله يرجى ثواب الله. قال عمر رضي الله عنه لما تلا قوله سبحانه وتعالى في سورة فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، قال استقاموا والله ولم يروه روغان الثعالب، لأن المنافق قد يستقيم في الظاهر ولكنه في الباطن يعني ضام نفسه أو جامع قلبه على أمر سوء والعياذ بالله. والفاجر قد يستقيم أمام النظام وأمام السلطة لكنه إذا خلى بمحارم الله انتهكها. أما المؤمنون فإنهم يراقبون الله في السر والعلانية، ولهذا لما يقول سبحانه وتعالى رسول صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت، إذا كان هذا الخطاب لنبي معصوم من الخطأ والزلل ومعصوم من الزيغ عليه الصلاة والسلام وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فبالله ماذا يقال لنا؟ نحن أهل الذنب وأهل الخطأ لكننا برحمة أرحم الراحمين. أمر آخر ترى في الصحيح كما تعلمون أنه قال استقيموا ولن تحصوا، قال أهل العلم معنا ولن تحصوا يقول لن تستطيعوا أنت، وهذا التفسير النووي، أن تلزموا الاستقامة كما أمرتم لكن سددوا وقاربوا، يعني أنه لا يستطيع أحد أن يقرب، لكن إذا ما صاب الإنسان الهدف فعلى الأقل أن يكون قريبا من الهدف. فقوله فاستقم كما أمرت أي استقم على منهج الله كما أمرك الله سبحانه وتعالى. والاستقامة الرديفة إلى التقوى حتى ألف فيها الشيخ الإسلام ابن تيمية كتابا مستقلا فجعلها كأنها رديفة للتقوى، حتى أنهم يجعلون التعريفات العملية للتقوى هي التعريفات العملية للاستقامة، كقول علي رضي الله عنه من المؤمنين هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل ونحو هذه المعاني. وهذه الآية فضيلة الشيخ التي تقدمت بها هي أيضا لما كان يفسر فيها الصحابي الجليل حبر الأمة وبحرها وحبرها رضي الله عنه عبد الله بن عباس قال هذه الآية من أشق الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه. من الآيات العظيمة التي ورد فيها الحديث عن الاستقامة في سورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة التي هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي يؤتيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الاستقامة هي أن يسير العبد على الصراط المستقيم الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما يذكر عبد الله بن مسعود قال خط لنا النبي صلى الله عليه وسلم خطا وخط عن يمينه وشماله خطوطا فقال هذا الصراط المستقيم وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان من أطاعه قذفه فيها. في قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم قال العلماء المراد هنا هو صراط الاستقامة الذي أمر به الله عز وجل، وهنا يدعو العبد ربه سبحانه وتعالى في كل يوم وليلة أكثر من 17 مرة أن يجعله الله عز وجل على هذا الطريق على طريق الاستقامة. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتحدث عن الصراط المستقيم قال يوم القيامة ينصب الصراط وعلى جنبتي الصراط سوران وفيها أبواب مفتوحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى الصراط داع يدعو أن يا عباد الله استقيموا ولا تعوجوا. فإذا أراد أحد أن يفتح هذه الأبواب دعاه داع آخر فقال إنك إن فتحته تلج، فالصراط هو الإسلام والسوران هما حدود الله والأبواب هما محارم الله والداعي الذي على رأس الصراط هو الكتاب والداعي الذي من الصراط هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. فإذا سار العبد على هذا الصراط المستقيم الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه فإنه يسير على طريق الاستقامة الذي حده الله عز وجل. الإشكالية الكبيرة الآن في مفهوم الاستقامة أن المفهوم أصبح ضائعا عند كثير من الناس، البعض يرى أن الاستقامة في ظاهره والبعض يرى الاستقامة في في الباطن. البعض يرى الاستقامة في جانب من جوانب الإسلام، ولذلك كثير من المناهج الدعوية تفشل، وأعتقد أن السبب أنها تأخذ بجانب من جوانب الإسلام وتستقيم فيه لكنها تفرط الجوانب الأخرى. أما منهج النبي صلى الله عليه وسلم فهو المنهج الذي يأتي بهذه المناهج جميعا، ويكون العبد فيها على الصراط المستقيم وعلى الاستقامة التي أمر الله جل وعلا بها. أحسن، جزاك الله خير. هو ذكرتني بالحديث الذي رواه النسائي والترمذي، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، هذا في الدنيا عن صراح الحديث وليس في الآخرة، لأنه السطور المرخاة يقول ابن تيمية وابن حجر أن هذه هي الحدود التي والنوافذ التي تفتح عليها، قيل إما المشتهيات والمرغوبات للنفوس إلى آخر ما قال. ولكنني أقول، وأنت ذكرتنا بمسألة اهدنا الصراط المستقيم، يعني معدل ما يقرأ الملايين من المسلمين أو يصلون في اليوم 40 ركعة أو والجيد منهم بالنوافل والفرائض، يقولون اهدنا الصراط المستقيم يقولونها 40 مرة. والسبب أن في الدنيا والآخرة صراطان لله عز وجل، صراطين لله عز وجل، صراط معنوي وصراط حسي. من نجا في الصراط هنا وسدد وأفلح نجا هناك، من على قدر تسديده في هذا الصراط الذي هو فاستقم كما أمرت يسدده الله هناك. ولذلك كما تعلمون أنه حفظكم الباري أنه الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في الصحيحين أن مضي الناس على الصراط منهم المسرع كالبرق، ومنهم كالريح، ومنهم الماشي، ومنهم المهرول، ومنهم من يمشي، ومنهم من يهرول، ومنهم من يسقط ويكردس على مشيهم في الصراط هنا يمشون على الصراط هناك. فالصراط المعنوي هنا الذي هو اتباع الشريعة والتزام بمنهج الله، يكون مشي الناس على الصراط في الآخرة بقدر التزامهم بمنهج الله. وصحيح، والصحيح أن الناس في الاستقامة 3 أقسام، وكبين سبحانه وتعالى في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وكثير من جماهير المفسرين تعلمون أنهم يرون أن جنة عدن يدخلون تعود إلى السابق، لكن ابن تيمية معه قد أصاب وغير وابن كثير يرون أن تعود الضمير على الجميع، وهذه أحسن لأن يدخلونها النون هي أحسن من نون العيون كما يقول بعض علماء الشناقطة، لأن عندنا للاستطراد نونان نحن في الشريعة عوضنا الله بنقطة اليهود التي زادوا نقطة فغلطوا غلطة وسقطوا سقطة ووقعوا في ورطة، لما زادوا نقطة قيل لهم قولوا حطة فقالوا حنطة. أما نحن لما امتثلنا أمر الله فلم نزد في الحروف فقلنا استوى ولم نقل استولى كما قال المبتدعة، فإن الله عوضنا بنونين، النون هذه والنون لن تراني. لما رأى موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. فلو قال لا تراني ولم يأتي بالنون لا لم يرى الله في الدنيا ولا في الآخر، لكن لن تراني يعني في الدنيا، خلاف للمعتزلة والزمخشري يقول أنها للتأبيد، حتى رد عليه ابن مالك صاحب الألفية قال ومر أن نفي بلا مؤبدا فقول هردد وسواه فعضد، هذا استطراد. فالمقصود أننا ندعو الله لنا والجميع المسلمين ونحن صائمون أن يهدينا الصراط المستقيم. آمين. أيضا من الآيات العظيمة التي تعرضت لموضوع الاستقامة هي قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هنا وعد من الله سبحانه وتعالى بثواب من يسير على هذا الصراط المستقيم. هذه الآية كرست الخير العظيم لمن استقام على الصراط المستقيم، ولمن استقام على أمر الله عز وجل وعلى هدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة. أولا قال سبحانه وتعالى: تتنزل عليهم الملائكة، أي عند موتهم، ألا تخافوا ولا تحزنوا، فلا تخافوا مما سيأتيكم ولا تحزنوا مما فاتكم. ثم الأمر الثالث: ويبشرهم الله عز وجل، قال: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وتستمر عناية الله بهم ورحمة الله ولطف الله بهم، قال سبحانه وتعالى: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. كما أن هؤلاء الملائكة كانوا أولياء للمؤمنين في الدنيا فهم أولياء أيضا له في الآخرة. قال بعض العلماء: حتى في قبره يؤانسونه في وحشته وفي صراطه حتى يلج إلى جنات النعيم. أحسنت. هو المستقيمون هم المنعم عليهم وهم عباد الله الصالحين، حتى يقول: صراط الذين أنعمت عليهم. الذين أنعم الله عليهم بين سبحانه يقول: ومن يطع الله والرسول في سورة النساء، من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا جعل الله منهم. آمين. إذا لم تكن أنت طبعا، أما النبوة فهي أمر محتوم منتهي للأنبياء، لكن إذا لم تكن أنت من الأصناف الثلاثة فابكي على نفسك وأحسن الله عزاك من هذا اليوم، وراجع إيمانك، وعليك أن تقف وقفة صدق وقفة مناصحة مع نفسك وتقول لست صديقا ولست شهيدا ولست صالحا، فماذا ما بقي؟ بقي الهلاك وبقي الضياع، لأن الله جعل أصفياء أمته والخيرة من أمته من عباده سبحانه وتعالى جعلهم أربعة أصناف، فالأنبياء وهو منزلة محدودة شرعية توقيفية تنتهي برسولنا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. قال والصديقين، والصديقين هم بلغوا درجة الإحسان كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهم عبدوا الله كأنهم يرونه، فإن لم يكن يرونه فإنه يراهم سبحانه وتعالى. والصديق أيضا يعني وضحني بتوضيح للشريعة وتعريف أنه الذي يعمل الواجبات والمندوبات ويترك المحرمات والمكروهات. والشهداء ترى الشهيد المعركة، وقيل الشهداء الذي بلغ من الشهادة أن شهد على نفسه وكان شاهدا كالعلماء الكبار، يعني شهيدا على الناس بشهادة العلم. والصالحين من دخل في عموم من عمل بسنة الله وكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقصدي من هنا أن الشريعة لا تأتي بتعريفات لفظية يعني تطارد المفردات، إنما تأتي بالمعاني في الميدان. ولهذا ينبغي أن نفعل مثل ما فعل الصحابة، كانوا يقرؤون القرآن، حتى أن كثير من المفسرين يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن للصحابة، كان المعنى ظاهر وكانوا يأخذون بالجملة، وربما خفي على أحد من المفردة مثل ما خفي على عمر وقيل أبي بكر لفظ أب الأب، وقال إن هذا هو التكلف وما ضره، لأنه يعرف السياق أو في الجملة. بينما تجد الآن صغار طلبة العلم يعرف المفردة ويعرف ما قال فيها الرازي والزمخشري وكذا، وهو لا يصلي في المسجد ولا يحضر، فصارت المعلومات في الأذهان يعني، وعند الشيخ أجزاء مؤلفة ولكن ما قراها. ولذلك كلامهم سبحانه وتعالى يقول تجعلونه قراطيس، يقول بس مكتبة وتأليفات تأكلون بها عند الناس ومؤلفات ومصنفات. فقصدي من هذا أن الاستقامة هي الميدان والعمل. كنت البارح مع أحد المشايخ بعد التراويح، فقلت نناظر في مكتبة، قلت شوف هذه المكتبة نحن نتباهى بحين بالكتب، ترى للصحابة البدر ما عندهم مجلد من هذا. قال هم العمل ونحن لنا المحفوظات المتون، لكنهم عمل في الميدان يسمعون لا يطبقونها. فنسأل الله أن يسددنا ويهدينا لصراط مستقيم. لهذا قال ابن رجب كلام السلف قليل كثير الفائدة، وكلام من بعدهم كثير قليل الفائدة. نقف مع هذا الفاصل والاستطلاع ثم نواصل معكم بإذن الله، فابقوا معنا. ربيع الحياة، دين يعني دايركت أربطة مع الدين، الالتزام بقواعد الشريعة الإسلامية والتطبيق الصحيح فيها، له يكون مستقيم على دين الله سبحانه وتعالى. الاستقامة في جميع جوانب الحياة، منها الدين منها الأخلاق في التعامل مع الناس. والله يكون الاستقامة في الدين، في الأمور الدينية، يكون ملتزم دينيا، شخص صالح يتبع كتاب الله وسنة رسوله، الاستقرار اللي في البلد، أيضا الوازع الديني، صلاح المجتمع، يكون صالح المجتمع عامة. لو تكوين مجتمع صالح، مجتمع صالح ومتبع لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكوين مجتمع صالح وارتخاء فيه للأعلى. أكيد الاستقامة لها العديد من الأثار، منها رضا الله ورضا الوالدين، محبة الناس. ربيع الحياة. إذن كان هذا هو المفهوم العام للاستقامة لدى الناس، والحمد لله أن هناك وعي كبير بأن الاستقامة ليست هي مجرد القول وإنما هو التطبيق والعمل في الحياة. كان السلف والرعيل الأول كلامهم كما تفضلتم قليل لكنه كثير البركة. من مسعود لما تعرض للتقوى وهي الاستقامة كما جعلها علماء العلم والإيمان، يقول هي أن يذكر الله ولا ينسى، أن يشكر ولا يكفر، وأن يطاع وأن يذكر فلا ينسى، وأن يطاع فلا يعصى جل في علاه. فإذا طبقنا هذا في الواقع، وإذا هو نفس الكلام الذي يقال من إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. أنا رأيت حالات الناس بالاستقراء مع الاستقامة هي ثلاث حالات لا يتجاوزها المسلم والمسلمة. إما حالة نعمة أنت تتلقاه في كل لحظة، بل في كل نفس يتنزل علينا نعمة ونفحم من نعم الجليل سبحانه وتعالى، فحقها أن نشكره وأن نحمده. وإما لحظة ذنب ونحن أهل ذنب وأهل خطية، كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون، وقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون فاستغفر الله فاغفر لهم. وحذاري من مدرسة التشاؤم والإحباط والقنوط واليأس من رحمة الله التي يرسلها بعض الناس حتى يقنط العصاة فلا يتوبون. فعليه أن يستغفر ويتوب العبد مهما فعل من المعاصي. الثالث حالة البلاء والمصيبة، وهي لابد نازلة بالعبد، قلت وكثرت فعلي الصبر. فهناك صبر وشكر واستغفار، قالوا هذه أدوات المستقيم. والاستقامة هي تتفاوت من حال إلى حال ومن زمن إلى زمن، كما تعرف السنن: إن النفوس إقبالا وإدبارا، فدعوها عند إدبارها واغتنموا إقبالها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبعضهم أوقف هذا على عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين. المقصود أن علينا أن نستقيم على أمر الله ما استطعنا، والله يجبر ما نقص منا سبحانه وتعالى. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جمع المعاني الثلاثة التي ذكرتها دكتور، فقال: جعلني الله وإياك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث مفاتيح السعادة. في القرآن الكريم نجد، وهذا يعني أن الغاية من التكليف هو أن يستقيم العباد على شرع الله عز وجل وعلى أمره وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فنجد مثلا أن الله سبحانه وتعالى أمر البشر جميعا أن يستقيموا على الشريعة: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وأيضا هو أمر من الله عز وجل للأنبياء، كما قال الله عز وجل في قصة موسى وهارون: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان. إذن الاستقامة هي مطلب شرعي أمر الله عز وجل فيه أنبياء، أمر فيه الأولياء، أمر فيه العلماء والصالحين، أمر فيه هذه الأمة. وبقدر استقامة هذه الأمة على طاعة الله عز وجل تتنزل عليهم الخيرات والبركات. أنت ذكرتني بعلم تجريدي معاصر يسمونه الثقافة العامة، يحشد له في الإعلام والصحافة ويقولون لفلان مثقف والشباب المثقف، وهذا بديل للفلسفة عند الأوائل وبديل لعلم الكلام عند في عصر الشافعي، اللي يقول الشافعي رأي في علماء الكلام الذين صرفوا عن الكتاب والسنة أن يطاف بهم في العشائر والقبائل ويضربوا بالجريد والنعال ويقال هذا جزاء من ترك الشريعة. لقصدي أني انتبه، الشباب الآن هم يقرؤون كثيرا في الفكر، وأنا قد سافرت مع ناس منهم تجد يقرأ في شنطتي 10 كتب المفكرين، ولكنه ليس مستطيع يصلي ركعتين ولا يفهم آية، إنما هو عنده فكر ويعرف الأسماء كانت وديكارت وفولتير وبرنارد شو ونحو ذلك، فيظن أن هي التي سوف تربي روحه وسوف تهدي سلوكه. هذه معلومات تنظيرية لا تنفعه، لو أنها نفعت كان نفعت أصحابها. ولهذا يقول سبحانه: عن علم التجريدي الغير النافع يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم على الآخرة مغافلون. نريد علم الاستقامة الذي يوصل إلى الميدان، الذي علم ما يدعوك إلى المسجد في الصف الأول أجل ليس بنافع، علم لا يجعلك تبر والديك ليس بنافع، علم لا يجعلك تحترم جارك وصديقك وأهلك ومجتمعك وتكون عضوا صالح أجل فيه نظر. فأنا أقول الإعلام خففوا علينا من الثقافة هذا والفكر والفلسفة لأنه يتصادم الشريعة. لماذا ما ترفعون علم النافع، مسألة العلم النافع، وتبين للناس أن العلم هو ما نفع في الميدان؟ ولهذا كان من الأسباب التي وردت في القرآن التي تحث الناس على الاستقامة وعلى السير على الصراط المستقيم هو طلب علم الشريعة، علم القرآن وعلم السنة. الله عز وجل قال: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فالعلم علم الشريعة هو العلم الذي يدعو إلى كتاب الله، إلى الاستقامة والسير على منهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لا يعني هذا أن نتجاهل العلوم الأخرى، بل العلوم الأخرى التي تفيدنا، هناك علوم عقلية الآن، هناك علوم فيما يسمى بالإعجاز العلمي وغيرها، كلها تعود بالنفع على قلب الإنسان. لكن فعلا هناك إشكال كبير في انصراف المجتمع، انصراف الأمة عن تعاليم القرآن والسنة وعن المعاني العظيمة التي وردت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله. أنا عجبي الآن في نصف دقيقة، عجبي من الأطفال، أطفالنا يوم تسألهم في آية، وإذا في غربة تسألهم في حديث، في غربة عن المعنى، عن معنى الشرعي، القرب من النص، ولكنهم مستعدون يتكلمون لك في أشياء، في نجوم الكرة ونجوم الفن وفي ملاعب الرياضية وفي الأندية يعني أشياء لا علاقة. ولكن ما هو هذا التغريب الذي جعل أبنانا لا يعرفون رسالتنا، لا يعرفون شريعتنا، لا يعرفون مبدأنا؟ ولذلك أمرنا نفتخر بهذه الشريعة، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، هذه مصدر عز وفخر. كيف نترك فخرنا؟ كيف نترك شرفنا؟ الغرب إذا كانوا يتكلمون عن هذه، ما عندهم شريعة، ما عندهم وحي، لكن نحن عندنا رسالة سماوية ينبغي أن نفخر بها وأن نعيش في ظلالها ونتفيأ فيها. إذن طبعا نحن في ختام هذا اللقاء الذي نؤكد عليه أن أعظم ما يكون في الحياة هو أن نجعلها مستقيمة، حتى نجعلها مستقيمة هو أن نعيش في ظلال هذا القرآن وفي أنوار سنة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وبهذا نستقيم في هذه الحياة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستقيم في هذه الحياة على طاعته، كيما نسعد بجنته في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شكرا لك فضيلة الشيخ، وبإذن الله عز وجل لنا لقاء آخر وحديث آخر من أحاديث القرآن في ربيع الحياة. دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوحى به الله وحيا ففض نورا وأحيا، به الموات فكان الدنيا المراد لعليا، دنيا المراد لعليا. اقرأ فكان ملاذا وبسمة للمحيا، حروفه مبصرات وأعين السحر.